بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة عليها أيام من رمضان ولا تستطيع أن تصوم بدلا منها، فما هو الحل؟ أن تطعم مسكينا عن كل يوم. الورقة جاءت من قبل أن لها أيتاما، يعني يوجد أولاد لبنتها أيتام، إن كانوا ليسوا في بيتها وهي التي تنفق عليهم فيجوز أن تعطيهم هذا الطعام. إن كانوا 4-5 فيعني هي ستطعم 30 يوما وتعطيهم هذا الطعام ولا حرج عليه. إذا كانوا يعيشون معها في بيتها ويأكلون من صحفتها فتعطي هذا للغير.